عداء العزة. يا شهيد الوطن والأمن والواجب، أي جنة علي بيدخلك فيها، انت حاربت دين الله بالراتب، بعت ديناك بدين يا خابي شريها، استعانوا بك المرتد والغاصب يا عميل النصارى يا مواليها، بعت والأرض للمحتل والناهب، مثلكم مثل حاميها حراميها، لكن اللي ما عادينه هو الغالب، لو يعاديه قاصيها ودانيها، انصلبت وهيبت جيشنا الضارب، قد قوى الكفر ذي تعلن طواريها، بنشب الحرايب يرحل العايب، جند الاسلام بات ترسل سواريها. حداء العزة.